السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن هيأ لنا السبل وأعان ووفق وسدد وجمعنا بعد هذه الفترة التي توقف أو حصل فيها التوقف للدرس لظروف الامتحانات والإجازة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينور قلوبنا وبصائرنا بهذا الهدى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نواصل على بركة الله المسيرة، مستعينين بالله متوكلين عليه في دراسة أبواب التوحيد، وأيضا مدارسة أبواب الفقه. وكما تعودنا فهذا المجلس الأول يتعلق بالتوحيد، وكنا وقفنا عند باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الصوت واضح؟ ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب حديثا وأثرا، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. الكلام في هذا الباب كما تعودنا في طريقتنا في ثلاثة فصول. الفصل الأول ذكر مقصود الباب وموضوعه أو موضوعه العام. المقصود العام والغرض الذي لأجله ساق المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب، وأن كل منهما ينافي كمال التوحيد، بمعنى أنه يجب على المؤمن أن يكون وسطا بينهما، يجمع بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الرجاء حتى يقع في الأمن من مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فيقع في ماذا؟ نعم، في اليأس من روح الله، لأن الرجاء إذا زاد عن حده أوقعه في ماذا؟ في الأمن من مكر الله، أمن. والخوف إذا زاد عن حده أوقعه في ماذا؟ في اليأس من روح الله. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، المطلوب الوسط، أن يحقق جانب الرجاء أو عبادة الرجاء ويحقق جانب الخوف، ولا يغلب واحدا منهما على الآخر. هذا هو المقصود العام لهذا الباب، في هذا الكتاب. الفصل الثاني المباحث الموضوعية، يعني ماذا تضمن هذا الباب من المباحث الموضوعية المتعلقة بهذا الكتاب. الأول، المبحث الأول: الأمن من مكر الله. ما معنى الأمن من مكر الله؟ حينما نقول لا تأمن مكر الله، وحينما نقرأ قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فماذا يقصد بهذا التعبير؟ الأمن من مكر الله يعني باختصار الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على ما يوجبها. كون الإنسان يقيم على معاصي وهو آمن غافل تماما عن هذه العقوبة، هذا الأمن من مكر الله. فحقيقة المكر أنه فعل يقصد به ضر أحد في هيئة تخفى، يعني ما هو شيء مباشر، شيء خفي، أو يأتيك بهيئة تحسبها منفعة وهي في الحقيقة ماذا؟ فيها المضرة. هذا هو المكر، يعني ليس فرق بين الضرر والمكر. الضرر يكون أحيانا واضح وأحيانا يكون فيه شيء من الخفاء، فهذا هو المكر، هذا هو المكر. إذن باختصار، الأمن من مكر الله يعني الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على ما يوجبها. طيب، إضافة المكر إلى الله ما نوعه؟ هل هو لأن الإضافة الشيء إلى الله، وهذه قاعدة في باب العقيدة في الأسماء والصفات، أن المضاف إلى الله أحيانا يكون إضافة صفة إلى موصوف، وأحيانا يكون إضافة مخلوق إلى خالقه. فحينما نقول مثلا رحمة الله، هذا من أي النوعين؟ صفة إلى، نعم، إلى موصوف. وحينما نقول بيت الله، نعم، وهكذا. ناقة الله، نعم. طيب، مكر الله من أي النوعين؟ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فالمكر من صفات الله الفعلية لكنها المقيدة، ليست المطلقة، وإنما الصفات الفعلية المقيدة التي لا يوصف الله بها، يعني لا يوصف على سبيل الإطلاق. ما يقال الله ماكر، وإنما يوصف بالتقييد، لأن هذه الصفة تكون مدحا وتكون ذما، ليست يعني صفة مدح على الإطلاق، أحيانا تكون مدح وأحيانا تكون ذم. فيوصف الله بها حينما تكون مدحا، ولا يوصف بها إذا كانت ذما. فلهذا نقول الله ماكر بمن يمكر به، ويمكرون ويمكر الله. الله خادع بمن يخادعه، يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه الصفة، الصفات المقابلة أو المقيدة التي لا تطلق على سبيل الإطلاق، وإنما تكون مقيدة. فالمكر إذن مكر الله، حينما نقول مكر الله هذه من صفات الله لكنها من الصفات المقيدة على سبيل، التي تأتي على سبيل المقابلة. نعم، الله ماكر بمن يمكر به، خادع بمن يخادعه، وهكذا. فقوله عز وجل أفأمنوا مكر الله، يعني أفأمنوا بأسه وعقوبته ونقمته، وأنه عز وجل يأخذهم في حال غفلتهم، أفأمنوا هذا؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. وجاء في الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، فلا رأي له. ومن ها هنا فسر بعض السلف المكر بأنه استدراج الله العبد بالنعم إذا عصى، وأنه عز وجل يملي للعبد حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. فإذن هذا هو الأمن من مكر الله، هذا هو معناه وهذا هو معنى الآية التي وردت فيه نعم إيش؟ نعم. نعم التفسير الأخ نعم نعم قلنا استدراج الله العبد بالنعم مع معصيته يعني يعصي ويقابل الله بالمعاصي والنعم تتوالى عليه فهذا من المكر. طيب المبحث الثاني اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله. لاحظ عندنا يأس وعندنا قنوط معناهما متقارب. اليأس والقنوط استبعاد الفرج يعني إنسان كونه يكون في كربة يكون عنده مشكلة فيستبعد الفرج يقول خلاص حاولت وحاولت إذا ما فيه الفرج بعيد تنحل هذه المشكلة هذا يأس وهذا قنوط ومعناهما متقارب ولكن قالوا إن القنوط هو أشد اليأس يعني اليأس درجات أشدها القنوط وقد اجتمع اللفظان في آية واحدة سياق واحد فهو قوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. فالقنوط شدة اليأس من الخير القنوط شدة اليأس من الخير. واستعمل القنوط مع الرحمة واليأس مع روح الله يعني الفرج والمعنى متقارب المعنى متقارب الروح والرحمة معناهما متقارب. فالروح صفة من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة ومعناها روح الله ما معناها كما قلت قبل قليل قريب من الرحمة. وأورد الشيخ رحمه الله الآية قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذه الآية في سياق قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حينما قال حينما بشره الله عز وجل بإسحاق استبعد ذلك على كبر سنه فقالت له الملائكة بشرناك بالحق يعني شيء لا ريب فيه حق فلا تكن من القانطين الآيسين. فقال إبراهيم إمام الموحدين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإنه عليه الصلاة والسلام يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ وأعظم لكنه قال ذلك لا على وجه الاستبعاد واليأس لا وإنما قال ذلك على وجه التعجب يعني هو كبير وامرأته كبيرة ويأتيهم الولد على هذا السن الأمر فيه يعني ما يدعو إلى العجب. ولهذا قال ومن أنكر ذلك قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون يعني المخطئون أو الكافرون كما في الآية الأخرى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي الآية الأخرى يقول تعالى في هذا المعنى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما معنى القنوط هنا؟ القنوط يعني أن يعتقد الإنسان أن الله لا يغفر له أن الله لا يغفر له لكثرة ذنوبه وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز. ولهذا ينبغي الفقيه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من عذاب الله. فإذن اليأس والقنوط الحقيقة أيضا فيه مما يؤثر على التوحيد أن فيه إساءة ظن بالله. اليأس والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله فيهما سوء ظن بالله وفيهما جهل بسعة رحمة الله وجوده ومغفرته. وقد جاء في الحديث انتظار الفرج من الله عبادة انتظار الفرج من الله عبادة. وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لكن الحقيقة هذا الأمر انتظار الفرج يتضمن أشياء يتضمن الصبر ويتضمن حسن الظن بالله وحسبك بهما لا نقف هنا، لا نزيد أشياء أخرى فيه، وإنما لو اكتفينا بهاتين الأمر، هاتين الخصلتين، الصبر وحسن الظن، هاتان عبادتان من العبادات العظيمة. والإنسان يمر عليه في حياته مواقف أحيانا تنسد الأبواب وتضيق عليه الأرض بما رحبت، يطلب شيء فلا يتيسر له، فيسعى فيسد الباب، ويأتي من طريق آخر فلا يتيسر له، فربما يصاب بيأس وقنوط، وهذا خطأ. وإنما اسع، توجه بالأسباب الحسية والأسباب المعنوية. الأسباب المعنوية من الدعاء والتوكل ونحو ذلك، والأسباب الحسية أن تسعى في هذا الأمر، تحقيق الأمر، تسعى، تذهب، تفعل، تقدم، تكتب إلى آخره. فعل الأسباب لا ينافي التوكل كما سبق معنا في باب التوكل. فانتظار الفرج من الله عبادة، وهذا خير، باب خير للإنسان. وأيضا اليأس والقنوط من صفات الكفار، كما قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن دب إليه اليأس والقنوط ترك العمل، لأن الإنسان حينما يصاب بهذا الداء اليأس والقنوط يؤثر عليه بآثار سيئة، منها ترك العمل، يقول إيش الفائدة، خلاص ما عاد في أمل، فيترك العمل، فينفرط أمره ويضيع عمره. وأيضا يجره ذلك إلى الانهماك في المعاصي، لأنه يستبعد الرحمة. قال بعض السلف وهو أبو قلابة قال: الرجل يصيب الذنب فيقول قد هلكت، ليس لي فيه توبة، فييأس من رحمة الله وينهمك في المعاصي، فنهاهم الله عن ذلك فقال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وتعلمون جميعا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، نعم، فسأل عابدا، فهذا العابد استبشع الفعل، قتل 99 نفس، فقنطه من رحمة الله، قال استبعد أن يتوب، فقنطه، فماذا فعل؟ جرأه على المعصية فكمل به 100. وهذا يدلك على آثار القنوط واليأس. ولما ذهب إلى العالم، لا، فتح له باب الرحمة، وفتح له باب التوبة، وشجعه على ذلك، ونصح، وهكذا، ففتح له باب الخير حتى ختم له بخاتمة خير، وكان مآله إلى خير ورحمة. واضح يا أخوان؟ إذن هذا أمر له تعلق وارتباط بالتوحيد، وله تعلق وارتباط بالدعوة، وله تعلق وارتباط بفقه التعامل مع النفس، لأن هذه الأمور لا ينفك أحد عنها في حياته. الإنسان تكون له طلبات وحاجات، منها ما يتحقق ومنها ما لا يتحقق في الحال، قد تتعسر بعض الأمور، فيحذر من أن يقع في القنوط من رحمة الله، أو يقع في اليأس من روح الله. ومن صور هذا الأمر اليأس والقنوط، اليأس والقنوط من مغفرة الله للذنوب. بعض الناس عنده تكون ذنوب كثيرة، أو أنه يقع في الذنب كثيرا، يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يرجع إليه، حينما يتكرر من هذا الشيء 10، 20، 30 مرة يقع في يأس، يقول خلاص ما في فائدة، أنا وش ألعب على نفسي، فلا فائدة، فينهمك في هذه الذنوب، وهذا خطأ. هذه صورة من صور هذا الموضوع. من الصور أيضا اليأس والقنوط من زوال الشدائد وتفريج الكروب، غير مسألة الذنوب، مسألة الكروب، يكون عنده كربة، يكون عنده ضائقة، شدة، فيحاول من هنا ومن هناك، فلا تتيسر في مرة، مرتين، ثلاث، فيصاب باليأس والقنوط، وهذا مذموم. من الصور أيضا اليأس من نصرة الإسلام وارتفاع الذل والمهانة عن المسلمين. وواقعنا أيضا كما ترون وتسمعون، يعني المسلمون في حال يرثى لهم، لكن هل معنى ذلك حينما نرى هذه المصائب وهذه الأمور التي تحل بالمسلمين، وهذا الذل الذي هم فيه والمهانة والضعف، هل نصاب باليأس والقنوط؟ كلا، لا يدب إلينا، بل نكون على قدر من الفأل، الفأل الذي يصحبه العمل، ليس الفعل أماني المفلسين، وإنما الفعل المصحوب والمقرون بالعمل في إحياء هذه الأمة وبكل ما بما يستطيع الإنسان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كلمة، مساهمة في عمل خير، نشر علم، توعية، تصحيح عقيدة، تصحيح عبادة، تهذيب سلوك، نشر للخير، مساهمة في إلى آخره المجالات، كل عمل تبذله فهو سعي في إحياء هذه الأمة من سباتها وتصحيح مسيرتها. طيب، هنا مسألة وهي حكم اليأس والقنوط من رحمة الله. ما حكم اليأس والقنوط من رحمة الله؟ الجواب محرم، هذا الأمر محرم بإجماع العلماء، ما باتفاق، لا إشكال ولا خلاف في هذا، أن اليأس والقنوط من رحمة الله محرم، وهو قسمان. الأول اليأس والقنوط التام الذي لا يعني ينعدم معه الرجاء تماما، وهذا يخرج الإنسان من الملة. والنوع الثاني أو القسم الثاني اليأس الجزئي، وهو يأس العصاة بسبب كثرة المعاصي، فهذا من الكبائر ولا يخرج من الملة. طيب، إن قال قائل ما هي أسباب اليأس والقنوط، يعني ما هي الأمور التي تدعو بعض الناس أو توقعه في أن يقع في هذا الأمر؟ فالجواب هناك عدة أشياء، منها الجهل بالله سبحانه وتعالى وبرحمته وتنفيسه وتفريجه، فالجهل به من أسباب الوقوع في اليأس والقنوط. من الأسباب أيضا الغلو في الخوف، يخاف يخاف يخاف إلى درجة أنه يوقع في اليأس والقنوط، والشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. من الأسباب مصاحبة اليائسين، والإنسان يسري إليه الطبع، بعض الناس إذا جلست معه مصاب بإحباط، محبط تماما، الدنيا مسودة في وجهه، لا يرى إلا ما يعني يبعث على يعني اليأس وانغلاق الأبواب وسدها، ولا يرى أي بصيص أمل. فمجالسة مثل هؤلاء أيضا تسرق الطبع منهم، فيتأثر الإنسان بهم وربما يصيبه ما أصابهم. من الأسباب ضعف الصبر واستعجال النتائج، ولكنكم قوم تستعجلون. فالإنسان بطبعه خلق الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، يريد أن يتحقق الشيء بسرعة، ما تحقق في المرة الأولى ينهار ويضعف ويقع في هذا المحذور وهو اليأس والقنوط. ومن الأسباب أيضا ضعف النفس ودنو الهمة، حينما تكون النفس ضعيفة والهمة دنيئة أو دنية، فهذا لأن هذه الصفة لا تدعو الإنسان إلى العمل والبذل والمجاهدة، فماذا يفعل؟ يركن إلى مثل هذه الأمور القلبية التي يجد فيها يعني مخرجا، فييأس، يقع في اليأس والقنوط، يقع في اليأس والقنوط. فإذن هذا ما يتعلق بهذه الخصلة الثانية، وهي الشق الثاني من الباب. هذا الباب قائم على الأمن من مكر الله، وعلى اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة الله، يعني اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله متقاربان، فلهذا جمعناهما في مبحث واحد. لكن هنا تنبيه مهم، حينما نتحدث عن اليأس والقنوط لابد من هذا التنبيه، وهو هل تذكير الناس بنصوص الوعيد يعد من إحياء اليأس والقنوط فيهم؟ نعم، الجواب ها شيخ زياد ولا عبد العزيز سم ما شاء الله، وش خلصتوا إليه عبد العزيز؟ طيب جيد. طيب الجواب، الجواب لا، طبعا لا، ليس تذكير الناس بنصوص الوعيد من اليأس والقنوط المذموم. وذكر الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله، ذكر الإمام البخاري في صحيحه قال كان العلاء بن زياد يذكر النار، يتحدث ويذكر النار وما فيها من العذاب وإلى آخره. فقال له رجل من الناس: يا فلان، لما تقنط الناس؟ أنت ما تحدث إلا بالنار، النار، ها؟ لما تقنط الناس؟ فقال زياد: وأنا أقدر أن أقنط الناس، يعني أنا أستطيع ذلك، ما؟ والله تعالى يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويقول: وأن المسرفين هم أصحاب النار، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم، وإنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاعه ومنذرا بالنار من عصاه. واضح؟ فإذا الحديث عن النار والحديث عن الوعيد والحديث عن التخويف الناس من المعاصي والحديث عما أعده الله من عذاب القبر ومن العذاب على من خالفه ليس من هذا الأمر المذموم الذي نحن فيه، لكن نتحدث عن ذلك ونوازن، نوازن فلا نغلب جانب على جانب. طيب، المبحث الثالث: المسلم بين الخوف والرجاء. المسلم بين الخوف والرجاء. يقول الله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال في الآية الأخرى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فلاحظ: يحذر الآخرة، يخاف، ويرجو، ويرجو رحمة ربه. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه رحمة واحدة كل الخلق. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من دخول الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. والحديث ثابت في صحيح البخاري. وفي أيضا بمعنى هذا الحديث في لفظ آخر قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد، في صحيح مسلم. إذن هذه النصوص تدل على ماذا؟ تدل على أنه لابد من الموازنة، المسلم يوازن بينهما، فيخاف، لكن إذا خاف لا يزيد هذا الخوف فيقع في إيش؟ في القنوط من رحمة الله، ويرجو رحمة الله لكن لا يزيد عن حده فيوقعه هذا الرجاء الزائد في إيش؟ الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله. ولهذا يقول بعض السلف، يقول: الخوف والرجاء للمؤمن كالجناحين للطائر. الطائر هل يمكن يطير بجناح واحد؟ لا، لابد من جناحين، والجناحان يكونان توازن، يصفهما على التوازن فيطير وينطلق. لكن لو حرك واحد والثاني مهمل ما سار في طيرانه. كذلك المسلم في مسيره إلى الله يسير ويطير بهذين الجناحين، الخوف والرجاء، على جهة التوازن، على جهة التوازن. ولهذا ذكرنا في مناسبات سابقة قلنا إن العبادة، ونحن الآن في توحيد العبادة، العبادة مبنية على ماذا؟ مبنية على المحبة والتعظيم. نعم، على المحبة والتعظيم. المحبة تورث وتولد الرجاء، والتعظيم يورث ويولد الخوف. فإذا العبادة حين، وهذا الآن ارتباط الموضوع بالعبادة في التوحيد، لأنك حينما توحد الله بعبادته، تفرده بالعبادة، فإنك تجمع بين هذين الأمرين المحبة والتعظيم، تحب الله وتعظمه، فحبك لله يورث رجاء ما عنده، وتعظيمك لله يورث ماذا؟ خوفك منه، خوفك منه. نعم، ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن، فهو مؤمن. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الباب، وننتقل بعده إلى الباب الذي يليه، وهو قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. إذن خلاصة الباب السابق أن تفهم ما هو المقصود بالأمن من مكر الله، وتفهم ما هو المقصود باليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، والموضوع المبحث الثالث هو التوازن بين الرجاء والخوف، تحقق وتجمع بينهما. واضح؟ ثم قال المؤلف: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. نعم، ونحن لا نزال في أعمال القلوب. تذكرون قلنا أن بدأنا بأعمال القلوب، وذكر الحب وماذا والخوف، فلا تخافوهم وخافون، وذكر التوكل. نعم، وهنا الآن استمرار كذلك الصبر والأمن من مكر الله واليأس، هذه كلها أعمال قلبية، أعمال قلبية. فعقد الشيخ رحمه الله هذا الباب: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وساق فيه آية وأربعة أحاديث وأثر، آية وأربعة أحاديث وأثرا. فقال: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم، هذه النصوص كلها في هذا الموضوع، موضوع الصبر. الفصل الأول: مقصود الباب وموضوعه العام، ما هو المقصود بهذا الباب في كتاب التوحيد، وما هو الموضوع العام له؟ أراد المؤلف والمصنف رحمه الله بهذا الباب بيان وجوب الصبر على الأقدار المؤلمة وتحريم التسخط منها، لأن التسخط ينافي كمال التوحيد الواجب. التسخط ينافي كمال التوحيد الواجب، والصبر على الأقدار المؤلمة يتعلق بتوحيد الربوبية. كيف؟ ما وجه تعلق الصبر بتوحيد الربوبية؟ نعم يا شيخ زياد، يزيد عفوا، يزيد. جميل، ايوه، هذه المقادير. جميل، جيد، ها شيخ عبد العزيز، ايوه، وهذه التي تحل به من افعال الله. صحيح، جميل، صحيح، جميل. اذن كما ذكر، الصبر على الاقدار المؤلمه متعلق بتوحيد الربوبيه، لان المقادير التي تقع على الخلق هي من افعال الله وتدبيره، وهي من متعلقات الربوبية. يعني موت القريب، أو ذهاب المال، هذه مقادير من أفعال الله وتدبيره وتقديره، وتوحيد الربوبية متعلق بأفعال الله. فهنا هذا وجه الارتباط، الصبر له ارتباط وتعلق بتوحيد الربوبية. طيب، الفصل الثاني: المباحث الموضوعية. الأول: الصبر، تعريف الصبر، ما هو الصبر؟ الصبر في اللغة هو الحبس والكف، ومنه يقال قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس حتى مات. وأما في الاصطلاح حينما نقول الصبر ماذا نعني؟ نعني حبس النفس واللسان والجوارح عن الجزع والتسخط المحرم. حبس النفس واللسان والجوارح عن الجزع والتسخط المحرم. فانتبه حتى نفهم ماذا يقابل الصبر: الجزع والتسخط. قلنا حبس النفس، طيب جزع النفس مثل ماذا؟ لأن المصائب الآن ما يسلم منها أحد، كل واحد منا تمر عليه مصائب. فحبس النفس أو جزع النفس، نقول حبس النفس عن الجزع، طيب جزع النفس مثل ماذا؟ مثل أن يقع في قلبه اعتراض على قدر الله، كل إنسان يعترض على هذا القدر، هذا جزع وتسخط. أين محله؟ في القلب، في النفس، فيعترض على هذا القدر وأنه لا يستحق هذا، ويقع في نفسه أن الله ظلمه بهذا، فهذا أمر خطير ربما يؤدي به إلى الكفر، كما لو قام في قلبه الشك في حكمة الله وعلمه وقدرته وعدله، أو قام في قلبه الاعتراض على ربوبيته وقضائه وقدره، فهذه يعني شطحة قد تودي بالإنسان بعقيدته إذا وصل الأمر إلى هذا. لكن إذا كان فيه اعتراض على هذا المقدر وأنه لا يستحق هذا، أو يقع في نفسه أن الله ظلمه، ها، فهذا تسخط في النفس. نعم، وهذا قد يترجم به بعض الناس عن هذا باللسان، ولهذا نسمع بعض الناس مثلا إذا وقعت بالإنسان مصيبة، أيوه نعم، يقول والله فلان ما يستاهل. سبحان الله، كيف ما يستاهل؟ ها، أو بعضهم يقول ليه يا ربي، ها، أنا سويت إيش؟ وش سويت عشان تسوي لي كذا؟ ها، ما تسمع أحيانا تأتي مثل الكلمات، فيحذر الإنسان. طيب جزع اللسان، اللسان واضح بالكلام أن يعترض على هذه المصيبة، أو أن يسب الدهر، أو أن يدعو بدعاء الجاهلية فيقول واويلاه واثبوراه، أو مثل الكلمة السابقة فلان ما يستاهل، أو نحو ذلك. جزع الجوارح أن يقع التسخط بالجوارح، مثل ما ورد في الحديث لطم الخدود، يبدأ يضرب ويلطم الخدود، أو يشق الجيوب ونحو ذلك. شق الجيوب يعني أو شق الملابس عموما، كون إنسان يمزق ملابسه من وقع المصيبة، هذا تسخط. أو نتف الشعر، وهذا يعني يقع عند النساء أكثر، لأن طبيعة المرأة أقل صبرا واحتمالا في الجملة، يعني في الجملة، ليس في الجملة. طيب، إذن هذا المقصود بالصبر، هذا هو المقصود بالصبر، هو حبس النفس واللسان والجوارح عن التسخط المحرم. وذكرنا مثال أو أمثلة على كل نوع من هذه الأنواع. المبحث الثاني: منزلة الصبر. الصبر له منزلة عظيمة في الدين، وهو من الأخلاق التي اعتنى بها القرآن الكريم وتكرر كثيرا في كتاب الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في 90 موضعا. وابن القيم رحمه الله أطال أفرد كتابا في هذا كما تعلمون، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وذكر رحمه الله أن الآيات أنواع، يعني جاءت آيات في الأمر بالصبر كقوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، وجاءت النوع الثاني آيات في تعليق الفلاح به كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، علق الفلاح بمجموع هذه الأمور. وجاءت آيات تخبر عن أجر الصابرين كما قال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين. ليه؟ بماذا؟ بما صبروا. وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاءت آيات في تعليق الإمامة في الدين بالصبر مع اليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأما السنة فحافلة بالأحاديث الكثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الله أكبر. عطاء العطية، عطايا الناس أفضل ما يعطى الإنسان. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، والحديث في البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصبر ضياء. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال عمر بن الخطاب إن أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان رجلا لكان كريما. وقال علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس باد الجسد. ثم رفع صوته وقال ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وجاء عن شريح رحمه الله يقول إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات. يحمد الله على إيش؟ على المصيبة. لماذا 4 مرات؟ يقول أحمده مرة إذ لم يكن أعظم منها، يعني هذه مصيبة الحمد لله أنها ما كانت أعظم. مات ولد الحمد لله، ما مات أولادي كلهم، راح واحد وبقي البقية. وأحمده الثانية إذ رزقني الصبر عليها، وهذه نعمة كل إنسان يصبر ويوفق للصبر، والنعمة تواجه بالحمد والشكر. قال وأحمده الثالثة إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب. وكونه يأتي بالدعاء الوارد ويقول ما ورد إنا لله وإنا إليه راجعون ويوفق لهذا، هذه نعمة، فيقابل هذه النعمة بالحمد. قال وأحمده الرابعة إذ لم يجعلها في ديني، يعني المصيبة في النفس، والمصيبة في المال، والمصيبة في الولد تهون عندما يصاب الإنسان في دينه. نسأل الله العافية. كل إنسان يصاب بمصيبة في دينه فينحرف ويزيغ ويضل، هذه هي المصيبة. أما بقية المصائف أهون بكثير. وفي الدعاء الماثور ماذا نقول؟ نسمع الإمام، نعم، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أحسنت. طيب المبحث الثالث أقصى، نعم الشيخ، يعني من يدعو الله أن يوفق للصبر سأله البلاء، كأنه يسأله البلاء ليصبر عليه. الله أعلم. ما يظهر، ما يظهر، لأن الصبر لا يلزم أنه يكون في المصيبة دائما. سيأتي الآن أقسام الصبر. نعم جيد، نعم، هذه من المراتب الآن ستأتي. جيد. طيب المبحث الثالث أقسام الصبر، وهذه مسألة مشهورة، وأن الصبر 3 أقسام. الأول صبر على طاعة الله. من يذكر لي شاهد من القرآن على هذا؟ صبر على طاعة الله. أيوة أحسنت، هذا يصلح. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وأيضا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. القسم الثاني، ولهذا يا أخوان الطاعات تحتاج إلى صبر، نعم تحتاج إلى صبر ومجاهدة خاصة في أولها. الإنسان يواظب على النوافل، يواظب على الصلاة سواء الصيام أو قيام أو بذل وإنفاق أو غير ذلك، تحتاج إلى صبر، وهذا توفيق من الله للعبد أن يصبر على هذه الطاعة. القسم الثاني صبر عن معصية الله، كما جاء في الحديث حفت النار بالشهوات، الشهوات محبوبة إلى النفس مرغوبة، ونحن نعلم قصة يوسف عليه السلام في القرآن حينما توفرت له الدواعي، امرأة العزيز وامرأة يعني متوقع أنها تكون جميلة، وهو في قصر الملك لا يخاف، وهي التي دعت ما هو اللي دعاها، وهيأت له المكان وهو شاب، والشاب تكون الدواعي عنده قوية، فكل المقومات والدواعي متوفرة، ومع ذلك صبر عن المعصية. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وهذا مقام عظيم، أن الإنسان تتيسر له المعصية وتتهيأ له ومع ذلك يصبر عنها، هذا من علامات الإيمان. والآن يعني في عصرنا هذا صارت المعاصي من أسهل ما يكون الوصول إليها، خاصة معاصي النظر، الأجهزة والشبكة المفتوحة على العالم، يعني إنسان مجرد يضغط زر فتأتيه الصور والمقاطع وإلى آخره. والنفس داعية إلى الطغيان، النفس تدعوه إلى هذا الأمر بحكم الشهوة المركبة في الجبلة النفسية، لكن حينما يحجم، ما هو الذي بأي قوة يستطيع بعد توفيق الله؟ بالصبر، يحتاج الأمر إلى صبر ومصابرة ومجاهدة، هذا من الصبر عن معصية الله. المال الحرام يتيسر أحيانا للإنسان، والمال محبوب من المحبوبات للنفس، وفتنة أمتي في المال كما في الحديث، ومن زين للناس حب الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فالمال فتنة وله بريق، يتيسر أحيانا لبعض الناس المال بطرق محرمة وأموال مال كبير، يكون عند الإنسان يعني فرصة يحصل على مبلغ طائل بأمر يسير، مجرد توقيع أو مجرد يعني تمشية ورقة، نعم أو نعم حضور نعم أمسية أو حضور مناسبة أو كذا، لكن هذا الشيء محرم فيضعف، فكثير من الناس يتساقط ولا يستطيع أن يقاوم أمام بريق المال وفتنته. وبعض الناس يوفق، هذا من مواطن الصبر، الصبر على المعاصي وغير ذلك، على ذلك فقس. القسم الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، انتبه قيدناها، لأن أقدار الله نوعان، أقدار مؤلمة وأقدار ملائمة. يعني حينما يرزق الإنسان بولد، هل نقول هذا الآن تحتاج إلى الصبر على أقدار الله؟ عجيب، لا، يكون الإنسان يترقب الولد أو يترقب الزوجة أو يترقب المال، واحد مثلا يحصل على وظيفة يترقب هذا الشيء، هذا أقدار ملائمة. لكن الكلام هذا القسم الصبر على أقدار الله المؤلمة، دليل على هذا القسم قوله تعالى فاصبر لحكم ربك، حكم الله يدخل فيه الحكم القدري، يدخل فيه الحكم القدري يعني أقدار الله، أحكامه القدرية الكونية. نعم يا شيخ عبد العزيز، ما تقولون؟ فاصبر على ما يقولون، نعم صحيح جيد، هذا أقدارنا، نعم فاصبر، لا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، نعم فاصبر على ما يقولون الآية فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. نعم جزاك الله. طيب المبحث الرابع مراتب الناس عند المصائب. الآن المصائب تنزل بالناس، لكن موقف الناس من هذه المصائب هل هو على درجة واحدة أو موقف واحد أو مواقف متعددة؟ لا، مواقف متعددة. أقسام الصبر، نعم، سؤال عن أقسام الصبر، قلنا المسألة السابقة المبحث الثالث قلنا ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. نعم ثلاثة أقسام. هذا المبحث الرابع مراتب الناس عند المصائب، يعني المقصود أنه إذا نزلت المصيبة فأمامك أربع مراتب، لا ينفك الناس عن هذه المراتب الأربع، فاختر لنفسك. فنقول إذا نزلت المصيبة بالإنسان فإنه لا يخلو أمام هذه المصيبة من إحدى هذه المراتب الأربع. المرتبة الأولى التسخط والجزع. وما حكم هذه المرتبة؟ الآن نذكر كل مرتبة وحكمها. حكمها محرم، وعرفنا ما معنى الجزع والتسخط، وأنه قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان وقد يكون بالجوارح كما سبقت الأمثلة على ذلك. مر علي أثر عن بعض السلف الحقيقة عجيب، وهو عن أبي مسعود البلخي رحمه الله قال: من أصيب بمصيبة فمزق ثوبا أو ضرب صدرا فكأنما أخذ رمحا يريد أن يقاتل به ربه. الله المستعان. نعم. طيب الموقف أو المرتبة الثانية الصبر. الصبر، والصبر يعني مأخوذ من الصبر، نبات، هناك نبات صحراوي وهو يختلف عن الصبار، في نبات اسمه الصبار وفي نبات اسمه الصبر. الصبر هذا مر المذاق، يتميز بأن يعني مذاقه مر، فيه مرورة شديدة، واشتق خلق الصبر منه، لأن الصبر فيه شدة على النفس، فيه ثقل، كما قال الشاعر: والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فمن أخذ الصبر في فمه، النبات هذا يشعر بالمرارة والطعم الذي لا يلائم، فكذلك الصبر في حينما يتجرعه الإنسان يشعر بشيء من الثقل في نفسه. طيب ما حكم هذه المرتبة الصبر؟ واجب، هذا واجب. نعم. المرتبة الثالثة الرضا، تنزل عليه المصيبة فيقابلها بالرضا. ما معنى الرضا؟ الرضا أن يكون الإنسان منشرحا صدره بهذه المصيبة، يرضى بها، يرضى بالمصيبة، ويرضى بالتقدير، يعني فرق بين التقدير والمقدر، يعني يرضى بهذه المصيبة فيكون الأمران عنده سواء، يكون الأمران عنده سواء لتمام رضاه بربه وقضائه. واضح يا أخوان؟ ما؟ نعم؟ أي أعظم. ما حكمها؟ أحسنت، هذه مستحبة، هذه المرتبة مستحبة. لكن انتبه يا أخوان، نفهم الرضا، حينما نقول الرضا مستحب نعني به الرضا بإيش؟ نعم، الرضا بالمقدور وليس الرضا بفعل المقدر. يعني عندنا فعل المقدر وهو الله، وعندنا المقدور الذي هو مثلا موت الولد. أما الرضا بفعل المقدر فهذا واجب الرضا به، ما تعترض على حكم الله، لكن الرضا بالمقدور هذا سنة، كونك ترضى وتسلم وينشرح صدرك يكون عندك الأمر سيان، هذه مرتبة مستحبة. واضح يا أخوان؟ لهذا البعض قد يخلط وقد يشكل عليه، يعني يقول كيف الرضا مستحب؟ يعني اللي ما يرضى ما عليه شيء؟ نقول في انتبه بين أمرين: الرضا بقدر الله الذي هو فعله سبحانه، هذا ما حكم؟ واجب. الرضا بالمقدور اللي هو المصيبة نفسها، هذا مستحب. واضح؟ يعني إنسان مثلا احترق دكانه، عنده محل، فلما ذهب إليه الصباح إذا هو محترق، هذه مصيبة عظيمة. كونه يرضى بفعل الله هذا واجب، لكن يرضى بهذا الحريق اللي هو نفس المقدور، هذا مستحب. نقول لا، الواجب عليك تصبر، لكن كونك تنتقل من الصبر، يعني الصبر فيه تجرع وفيه صبر، ولهذا المرأة مر، مأخوذ من الصبر، فيه مر، مرارة، مذاق، تنتقل من الصبر إلى الرضا، هذه مرتبة أكمل. طيب، المرتبة الرابعة الشكر، وهذا عجيب، هذه أعلى المراتب، يعني تنزل بالإنسان المصيبة فيقابل هذه المصيبة بالشكر: أشكرك يا ربي على هذه المصيبة. يرى أن هذه المصيبة نعمة، وهذه النعمة تستحق الشكر، لأنه ببصيرته وإيمانه ينظر أن هذه المصيبة تنطوي على نعم، ففيها تكفير سيئات، وفيها زيادة حسنات ربما، وأن هذا البلاء علامة خير للمؤمن، وأن هذه المصيبة أعظم لم تكن في الدين، وأن فهو يلاحظ جوانب النعم في هذه المصيبة، فيقول هذه نعم، وهذه النعم تستحق الشكر، فيقابل الله بالشكر على هذه المصيبة. هذه مرتبة عظيمة لا يوفق لها إلا الخلص من الناس، وهي مستحبة من باب أولى. إذن الخلاصة يا أخوان أن مراتب الناس عند المصائب أربع مراتب: التسخط والجزع، وهذا محرم، الصبر، وهذا واجب، الرضا، وهذا مستحب، الشكر، وهذا مستحب أيضا. المبحث الخامس: حكم الشكوى عند حلول المصيبة، يعني ما حكم أن تخبر الإنسان بمصائبك؟ فنقول هذا إخبار الناس بالمصيبة له صورتان: الصورة الأولى أن يكون له مقصد صحيح، أن يكون له مقصد صحيح، مثل ماذا؟ مثل إخبار الطبيب، تأتي إلى الطبيب وتقول: فيني مرض وأصيب بكذا، وعندي آلام، وأصيبت بكذا، ها؟ تخبره بالمصائب، هذا لا بأس، هذا له مقصد صحيح، لأنك تحتاج تطلب الآن هذا الطبيب يصف لك العلاج. من الصور أيضا الاستشارة في المصيبة، يعني تنزل بك مصيبة مثلا، فتذهب إلى صديق ناصح صاحب رأي وتعرض عليه، تقول: يا أخي أنا حصل لي كذا، وأصبت بمصيبة، ونزل بي كذا، وفعل كذا، وخسرت كذا. الإخبار بالمصيبة هنا هل في شيء؟ ما في شيء، لأن في غرض صحيح. مثلا من الصور السعي في رفع الظلم، مثل إنسان موظف فيذهب إلى المدير ويحكي ما حصل له، أو إنسان يذهب إلى القاضي ويخبره بما حصل، فهذا لا بأس أيضا. من الصور المواساة لمن أصيب بمثل مصابك، ولهذا في البخاري لما قالت عائشة: ورأساه، واساه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بل أنا ورأساه. هل هذا فيه تشكي؟ لا، هذا له مقصد صحيح، يعني أنا فيني الوجع القوي وأكثر منك، فهذا يخفف المصاب عن أخيك. من الصور الاعتذار، يعني مثلا لو تخلف إنسان عن موعد أو مناسبة فيعتذر، يقول: والله أنا أصابني كذا، حصل علي حادث، انشغلت بكذا، أصبت بمرض، تعبت، إلى آخره. النصيحة مثلا من الصور أيضا، كمن يحذر أخاه من معاملة فلان، يقول: احذر، ترى أنا عاملته وأكل مالي، وهو يعني تلاعب، وخسرت وكذا وكذا. فهذا الإخبار بما حصل لي من المصيبة هل له غرض صحيح؟ الجواب نعم. أيضا السؤال عند الضرورة، يعني كل إنسان يسأل الناس المال ويخبرهم بما أصابه من جائحة أو نازلة حلت به عند الضرورة، فكل هذه الصور ونحوها وما شابهها فهذا لا بأس أن يخبر الإنسان بما نزل به من المصائب، بل ربما يكون مشروعا له في بعض الأحوال، وربما يكون مشروعا له في بعض الأحوال. الصورة الثانية ولهذا جاء من اللطائف في قصة موسى والخضر قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. استنبط العلماء بعض المفسرين فائدة، قال في جواز أن يخبر الإنسان عما نزل به من مقتضى طبيعة النفس، يعني من النصب التعب أو الجوع أو العطش أو نحو ذلك، إذا لم يكن على وجه التسخط، إذا لم يكن على وجه التسخط. الصورة الثانية الإخبار العاري عن القصد الصحيح، يعني تخبر الناس بدون مقصد صحيح، وإنما يكون الباعث له التشكي، فهذا يعني في الحقيقة يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. فإذا شكوت أيها المسلم لا تنزل شكواك بالناس، وإنما أشكو إلى ربك. وحينما نقول الشكوى إلى الله هي الحقيقة ليست شكوى، وإنما هي استعطاف وتملق واسترحام، كقول أيوب مثلا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وقول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وقول موسى الكليم عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين، إلى آخر الدعاء المشهور. نعم، فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. المبحث السادس ونختم به، نعم، إلى الخلق. الحقيقة ما ظهر لي يعني شيء واضح فيه هل جميع الصور تصل إلى التحريم أو لا، ما تحرر لي، فأنا يعني لعلي ما زلت يعني أراجعها إن شاء الله، ولعله إذا تبين إن شاء الله. نعم إذا رأيته يعني يقول أنا بشرط أني يعني إذا شفت فلان، إذا رأيت فلان فأنا عجيب، وش يعني وش الفائدة؟ سبحان الله عجيب والله، بشرط أني ما أشوفه ولا يشوفني. الله أعلم، ما تبين لي فيها شيء، لعل إن شاء الله نشوف. لو تسجلها شيخ هذه مع المسألة الأولى نشوف إن شاء الله، لأن هذه مهمة. طيب نختم يا أخوان بالمبحث السادس، المشروع للمسلم عند نزول المصيبة. إذا نزلت بك مصيبة في نفسك، مرض أو في ولدك سواء بموت أو مرض أو إلى آخره من مصائب التي تنزل بالأولاد، مثلا انحراف، وهذه من المصائب الشديدة على النفس كون الإنسان يبتلى بانحراف أولاده، نسأل الله العافية ويهدي لنا ولكم الذرية، يصلح لنا ولكم الذرية والنية. فمثل هذه المصائب، أو كان الإنسان في ماله أيضا مصائب في المال بخسارة أو هلاك أو احتراق، ما هو الموقف؟ الأول الصبر، وهذا واجب كما سبق. الأمر الثاني مما نوصي به هو الإتيان بالذكر الوارد، بمجرد أن تنزل بك المصيبة إلجأ إلى الله بذكره. ماذا تقول؟ تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ماذا؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاؤهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا تأتي بالدعاء، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وتعرفون قصة أم سلمة لما مات زوجها أبو سلمة قالت هذا الدعاء ثم رجعت إلى نفسها قالت ومن خير من أبو سلمة، يعني وين يأتيني واحد مثل أبو سلمة، فأخلف الله عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فخطبها وصارت زوجة له. الأمر الثالث احتساب الأجر وتذكر ثواب الصابرين والمبتلين، تذكر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، تذكر أن الله معك إن الله مع الصابرين، تذكر أن الله يحب الصابرين والله يحب الصابرين، معية الله، محبة الله، ثواب الله، أجر الله، مضاعفة الثواب، كل هذه من عوائد الصبر ومن أجور الصبر. الأمر الرابع الذي نوصي به من أصاب من مصيبة الاستعانة بالصلاة، كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى عليه الصلاة والسلام. فكذلك وهذا نغفل عنها كثيرا، أحيانا حينما تنزل المصيبة يعني تندهش العقول وتطيش العقول ولا يخطر في البال أن الإنسان يذهب ويتوضأ ويصلي، وهذه من يعني من ضعفنا ومن ضعف الإيمان، وإلا لو كان الإنسان عود نفسه وطن أنه يفزع إلى الصلاة، افزع إلى الصلاة، الصلاة هي الملجأ هي المفزع لك، لأنك تتصل بالله، الصلاة صلة بالله عز وجل، والله عز وجل بيده أزمة الأمور يقلب الأمور كيف يشاء، كل ما في هذا الكون فهو بين يديه سبحانه وتعالى وتحت مشيئته النافذة سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، الصبر على أقدار الله، وذكرنا فيه هذه المباحث الستة. المبحث الأول تعريف الصبر ما المراد به، والثاني منزلة الصبر في الكتاب والسنة والآثار، والمبحث الثالث أقسام الصبر، والمبحث الرابع مراتب الناس عند المصيبة، والمبحث الخامس حكم الشكوى للمخلوق عند حلول المصيبة، والمبحث السادس المشروع للمسلم عندما تنزل به المصيبة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يرزقنا الصبر على أقدار الله إنه سميع قريب، ونكتفي بهذا القدر، استراحة قصيرة بضع دقائق ثم نواصل بعدها درس الفقه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.